لا وقد تطرقنا إليه في أول الكلام كحكم الإحرام على من مر بهذه النواقيس. عرفنا أن الدليل دل على أنه لا يجد إلا إذا أراد، لقوله يا الخليل ممن أراد الحج والعمرة. ومن ذلك إحرام من دون هذه المواقيت، والصحيح أنه لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات، بل يحرم من بيته ومن موضع موطنه الذي هو ساعة فيه، لقوله بيان الحديث ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. ومن محله يعني موضع إحلاله، الإهلال هو رفع الصوت للتلبية. كذلك من المذاهب إحرام من لم يمر بميقات من أين يحرم؟ فيقول إذا حاج أقربها إليه، ينظر أقربها فإذا حاجه فإنه يحرم. فإحرام بعض الصحابة من القبلة لأنها محاذية للمدينة، محاذية لميقات أهل المدينة وهو إليها، وكأنهم لم يكن لهم طريق على المدينة ولم يكن لهم طريق على ذات عرق بل بينهما. فأحرموا من محاذاة ميقات أهل المدينة وهو القبلة. كذلك إحرام الذين أحرموا من العتيق، والعتيق هو أيضا في طريق أهل العراق، والعتيق اسم لكل واد شقه السيل، ولكن يسمون به أماكن خاصة، فهو واد قبل ذات عرق بقليل. ذهب بعضهم إلى استحباب الإحرام منه لكونه ورده حديث، الإحرام مثل ما تعرف. فالأمر في هذا الأوسع، يعني الأمر بالإحرام من لا تعرف من الحقيق، ولكن لا تعرف هي الميقات الذي وقته الرسول عليه السلام لعلمه جابر أو وقته عمر. فإذا من أحرم قبله من الحقيق فإنه لأجل الاختيار ولأنه ورده حديث. ومن أخر الإحرام حتى يصل إلى ذات عرق فإن ذلك جائز. أما من لم يمر بميقات ولم يحاج شيئا من المواقيت فمتى يحرم؟ يحرم إذا بقي عليه بينه وبين مكة مرحلتان، لأن ذلك هو الوسط. فإن ميقات أهل اليمن يخرج عن مكة مرحلتان، ميقات أهل المدينة يخرج مرحلة أو نحو. فاحتاطوا وقالوا المرحلتان هي الوسط، فيحرم من مرحلتين بينه وبين مكة. في هذه الأزمة تجددت مسائل احتاجت إلى بحث. فمنها من أين يحرم من ركب الطائرة؟ الطائرة شيء جديد لن يكون أن تكون معروفة لما سبق. الغالب أن الذين يركبون من الرياض يتوجهون إلى جدة ولا يحسون بالميقات لأن مضروبة، لكن قد ينبهون من ناحية الطائرة على إعلامهم فيقولون إذا مررنا بالميقات فأخبرنا. الملاحظ قد لا ينتبهون وقد لا يهتمون، فلأجل ذلك نقول الاحتياط أن تحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، فتلبس إحرامك وأنت في الطائرة ولو حينما تفعل تزيد الطائرة، ثم عندما تسير من ساعة الوصول يحتمل النكاح تنوي حتى تكون أهلاً تقبل النكاح احتياطاً لأنك قد تمضى النكاح بإذنك والجهود أفضل لصورة جميعها. فإذن الذي يركب الطائرة سيخدم بعد ما يسير بها قليلاً ولو يسره مدى الأيام فلا يفضل. فإن الإحرام من قبل الميقات جاهز وزاده جمع من الصحابة لقد روي أن بعض الصحابة أحرموا من مكان بعيد كما روي أن عمرو بن العاص أحرم من مصر وعبد الله بن عامر أحرم من خراسان فدل على أنه لا بأس بالإحرام من قبل الميقات. وروي عن علي رضي الله عنه في تذكير قول الله تعالى واتم الحج والعمره لله قال ان تحرم بهما من دويره اهله اتمامهما ان تحرم بهما من دويره اهله لكن ذكر ذلك لاهل المراه ان اتمام العمره ان تنشئ لها سفرا من بيته واتمام الحج ان تنشئ له سفرا من بيته فان ذلك اتم للاجر. فعلى كل حال الإحرام قبل الميقات جائز احتياطا للعبادة يحرم الذي في الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات حتى لا يفوته الميقات. لكن كثيرا ما يحدث أنه ينظر ولا ينتبه إلا قد وقعت الطائرة في جدة فحينئذ لا يفعل نقول له ارجع الى الميقات اركب سيارتك وارجع الى الميقات الى ميقات اهل النجد الى السير مثلا او الى وادي نهرا واحرم من هناك وارسل نفسك محرما هذا اذا اردت ان يتم احرامك. فاذا صعب عليه واحرم من جده قلنا له أنت قد تجاوزت الميقات ما أحرمت بعده فعليك دم عن مجاوزة الميقات. تدفع زعم المفتين وجعلوا جدة الميقات وأصدر إلى ذلك مفتي قطر بن محمود فدعا الله رسالة وأثر بها من الأقوال ولكن ناقشه علماء المملكه وردوا عليه وذكروا ان جدك دون كل المراقبه فهي داخل المراقبه وليس هناك ضروره الى تاخير الاحرام اليها ليس فيه ضروره فاذا ليست ميقاتا لاهلك. فهل من يراكب للطائرة يحرمون أن أهل الطائرة ولا تكون يبقى أهل الذواقر أهل الذاخرة الذين يأتون حتى يمسكوا فيهم الذاخرة في جدة نقول لهم أيضا أحرموا إذا هاجيتم أقرب الميقات. للعلم أن كثيرا من الذين يقدمون لحاجة المواقيت فيقدموا من اليمن فإنهم يقادمون ميقات أهل اليمن وهكذا إذا كانوا في داخل المملكة إذا قدموا مثلا من جازان والليل وما أخرى التي على الساحل يقادم ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم في الطاقرة في الأنباقرة فيحرمون منه. وهكذا إذا قدموا الطائرة من اليمن يحرمون بميقات أهل اليمن. إذا قدموا من مصر أو من الشام في البواخر فإنهم يحرمون ميقات أهل الشام الذي هو أعراب فقديما كان الجحفة والآن يحرمون من بعض لأن الجحفة قد خيبت. فنقول إذا قدمتم في الآخرة فأحرموا قبل أن تصل إلى جدة لا تؤخروا الإحرام إلى جدة يحرمون قبل أن يصلوا منهم ساعة ساعتين ولا يمرضهم يحاذون بعضهم ويعرفون محاذاته. يبقى الذين يقدمون من جهة دار من الأريبية في السودان. الذين يحتمون من السودان ما يحاولون شيئا من المواقف. يعني لا يأتون رأسا إلا بجة. لا يمضون، لا يحاولون ميقات أهل من ولا ميقات أهل الشخص. فمن هؤلاء يقول الله إنهم يحرمون قبل أن يصلوا جدة وهم الباقرة من ساعة أو بساعة. وبعض العلماء يقولوا بل نقاطهم بجة، لأن جدة بينها وبين مكة ما خلت عن، فما دام أن من لم يمر بميقات يحرم إذا بقي بينه وبين مكة ما خلت عن، فهؤلاء لن يمروا بميقات. فإذا وصلوا إلى جدة وإذا بينهم وبين مكة ما خلت عن فتكون جدة ميقاتا يحرم أهل السودان ونحوه. إذا بكل حال هم أهرب، إذا أهرم أهل السودان من جدة لا بأس عليه إن شاء الله، وإن أهرموا قبل ذلك فهو أهرب، قبل أن يركضوا ربهم في ساعة أو غيرها. فالحاصل أن هذه الأشياء لم تكن معونة في ذلك الزمان، فلأجل ذلك اهتم منها العلماء يعني علماء هذا الزمان. وبكل حال فالاحتياط المدرك هو الافضل. الذين يعني يباشرون الاعمال وهم جهله يقعون في اخطاء كبيره، ذلك ان من الاخطاء اعتقاد انه متى جاوز الميقات فلا يعلم الا من ميقات اخر. فيأتي ويقول راتلي ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن لا أعلم إلا من ميقات أهل المدينة أو من ميقات أهل مكة. فرأيت أنا وما تركب معنا بأتى إن تركي من جدة، وقالوا راتنا ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام فلا أعلم إلا من ميقات أهل مكة. وباهوا التلك فما أعظم إلا أن يقتنوا. عجبا لكم، لا يريدكم هذا، لا يلزم أنكم أهرمتم من المكان الذي أنتم فيه أو رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به. هذا عندما يتعلق بالإحرام. بقي من شروط الإحرام أن يكون المحرم عاقلا، فلا يصح العجز عن العقل بنوم أو غناء أو سكر، وذلك لأن الإحرام نية، ومن كان نائما فليس له نية، أو مغمى عليه ليس له نية، وكذلك السكران ليس له نية لكونه ناقض العقل، فلا يصح الإحرام إلا مع العقل التام، وذلك لما في هذا الحدث. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. الإحرام ذكرنا في الدرس الماضي أن من دخل فيه لزمه الإتمام، لقوله تعالى: وأتم الحج العمرة لله، فمن تلبس بإحرامه بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام، وإذا أهرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج منه إلا بإكمال أعماله أو بالحصر إذا حصل كما سيأتي في باب الإحرام، أو بالحيلولة بينه وبينه إذا اشتغلت كما سيأتي، أو بالردة إذا ارتد غير الله عن الإسلام، فإن الردة تحبط الأعمال من جملة الأعمال الإحرام فينقص. ولكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، ولفظ فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. يعني أن الإحرام لا يصل بالإنفاق ولا يصل بالمحظورات، من أعظم ومن أكبر محظورات الإحرام الجماع، ومع ذلك لا يغسل به، يعني لا يقال أرضح، ولكن يقال حتى لو أجله فجد إحرامك وفسقك، ولكن أنت مأمور بأن تكمل تكمل أعمالك. فإن وطئ مثلاً للعمرة قبل طوافها قيل لهم كمل عمرتك وطف، يعني عمرة ذاتك وسع وقصر ولد وأتي بعمرة جديدة وعليك دم كما سيأتي. وإذا وطئ في الحج قبل أن يقف بعرفة قيل له فسد نسكك، ومع ذلك عليك أن تكمله تكمل هذا النسك، لأن كانت تكمل الوقوف وتبيت المناسك الجائزة وتبيت النار أي أمامنا وتغني وتحلق وتجزع وتطوف وتسعى وتواجع، تكمل أعمال الحج وتحج من قابل، فكما روي ذلك عن جماعة من الصحابة. ويأتينا في المحضرات ما يفعل به إلى حج من قابل أنهما يتلاقان، الليل الزوجة في حجان من قبل ويتفرقان، يعني يكون هو في فرقة أو في أهل خيمة وهي في أهل خيمة أخرى حتى ينتهي الحج، الحج الذي قام بقضائه. فهذا دليل على أن الحج من دخل فيه فإن عليه إتمامه ولا يجوز له إلغاؤه. ومن ألغاه لم يدخل، كثير من الجهلة يدخل أحدهم إلى سوق العمرة ثم إذا رأى جهاما أو مسافة ألغى إحرامه ولبس ثيابه وقال لا حاجة في هذه العمرة، قال ألغيته. نقول أنت باق بإحرامك، إحرامك الذي أرأيته لم يبطل، لباسك هذا لا يصور أنك قد أبطلت إحرامك بل أنت محرم، فلباسك يعتبر من حضور، وبقية رأسك حلق رأسك مثلا تقيمه رأسك وتطيبك، كل هذه إحرام فعلتها وأنت محرم. وحتى نكاح ولا نكاح فإن نكاح المحرم باطلا، نكاحك باطل، فتزوج بعدما أبطل إحرامه عقد، قيل قال عقد باطل، وذلك لأنك في نفس الأمر محرم. وهكذا لو وطئ فيقال عليك عن الوقت يدخل، فتقول وطأت وأنت في نفسك وفعلت محظورا من محظورات الإحرام فعليك بدل، يعني عليك فدية. فالحاصل أن النسك الحج والعمرة لا ينقلان بالإبطال، وأحد ذلك من قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأخذه من السنة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إن المريض أن يتحلل إلا يشرب كما سيأتي، فدل على أنه لم يشترط بقي محرما. للشيخ نوقي للشيخ أن المراد بقوله تعالى واتموا الحج أي لمن شرع فيها، أما اللي شرع للطاهر فقد يعني لا يصدق عليه الناس. قوله واتموا الحج عمرة لله، إن قال بعضهم معناهما أتم الحج عمرة لله يعني حجوا واعتمروا، فكأنه أمر، يعني افعلوا الحج وافعلوا العمرة لله، هكذا قالوا. والقول الثاني أن معناه أتموهما إذا شرعتم فيهما، ولا تعتروهما ولا تبطلوا عملا تلبستم به، فمن تلبس بحج أو بعمرة أو بنسك فعليه إتمامه، وهذا قوله الأرجح. والدليل قوله تعالى لئن أخفرتم فما استيسر من الهدي، فدل على أنه يلزمه الإتمام فإذا حصل ومنع وحيل بينه وبين إكماله فعليه أن ينجح. ولو كان فجر يبطل بالإبطال لنحتاج إلى أن يتحمل المحصر بالجدع. فغير المحصر لا يباح له ولا قال سأبطل حج وأجزع ما يفيده. ويخير من أراد الإحرام بين العند هنا قال الآثار التي رؤية من عباس بن عمر وغيرهما أنهما أذن من أسد حجه وعمرته بالفرق. وكأنهم أخذوا ذلك من الأمر بالإتمام. والأمر بالإتمام يستدعي إتماما فأبرأوا به الذمة. وكونه أتم حجه وعمرته فاسد هذا لا يسقط. لا يسقط عنه النسك. رحمه من الحجة فريضة. ثم أتل حجه بجماع ثم أتمه ما تأتي حاجة حجة عن حجة الإسلام. فإذن كذا إشاء من أحرم بحجة نهدا ثم أتل ذلك بجماع فإن عليه حجة أخرى عملا قياسا على كل من أتل ذلك. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرق ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة وفرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه. وهذا ملاحظ الأول التخير بين الأنساك الثلاثة. دليله قول عائشة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. قالت عائشة وكنت في من أهل بعمرة. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. والدليل أيضا قول الله تعالى ومن حج ليس عرفنا. وهذا دليل على أن من قصد مكة في موسم الحج جاز له أن يحل بالحج مفردا لأنه قصد الحج أو القمع وجاز له أن يحرم بالعمرة أي ربط بينهما. وكذلك قول أتم الحج والعمرة فلما أنه فرق بينهما دل على أن كل منهما نسك يصح أن يحرم به وحده. فهذه الأدلة استدل بها من خير المحرم بين هذه الأنساك. والدليل أيضا عن الصحابة بعض النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم استمروا على أن منهم من يختار الإفراد ومنهم من يختار الإحرام للحج والعمرة جميعا ومنهم من يختار الإحرام للعمرة وحدها ثم يحرم منها إلى ثم يحرم بالحج وهو التمتع. ولم يزالوا على ذلك وإن كان كثير منهم نهى عن بعض الأشياء اجتهادا منه. فإذا كان الصحابة عملوا ذلك دل على التوسعة في الأمر أنه لا يزال الأمر موسعا في جواز كل من هذه الأنساك. واختار المالكية أو الشافعية اختاروا الإحرام بالقران. قالوا لأنه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بذلك، ولكنه تعلم بأن معه الهدي فلم يكن ليحل حتى يبلغ الهدي محلا، مع أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف، حيث روي عن جماعة من الصحابة أنه أحرم محلا، ومنهم عائشة، وروي عن الجماعة أنه أحرم متمتعا، ومنهم ابن عمر، والصحيح أنه أحرم قائلا، وهو الذي ذكره جابر بحمله الطويل وغيره من الصحابة، وجمعوا بين الأقوال الثلاثة، فإن من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم محجا، فالمراد أنه أفضل أعمال الحج، وذلك لأن المحج القارن عملهما موحد. ما هناك ذلك بينهما إلا أن القارن يلبي بهما معا، والمحرم يلبي بالحج، والقارن عليه جمع والمحرم لا دم عليه، والقارن لم نوى بقربه أن يحرمه عن النسكين، والمحرم إنما نوى نسكا واحدا، والقارن تجزئه عمرته التي مع حجته عن عمرة الإسلام، والمحرم تبقى عمرة الإسلام دائما في ذمته. هذا الفرق بينهما. نقول الجواب عما قال انه صلى الله عليه وسلم احرم مهرجا، فان المراد افرج اعمال الحج، هذا هو الجواب، وذلك لان اعمال الحج واعمال الحج والعمره الذي هو قران متفقه، احرامهما واحد سواء، وطوافهما واحد، وسعيهما ووقوفهما، أعمال الحاج المفرد وأعمال الحاج القارن ليس بينهما فرق إلا في النية، أن القارن ينوي أن يحرمه عن نسكين ويأتي ليس عمرة الحجة، إنهما هي تلبيته، وكذلك عليه ذنب، وتجزئه عمرته التي مع حجته عن عمرة الإسلام، وأن المفرد فعمرة الإسلام باقية في ذمته إذا لم يكن قد اغتمر. عرفنا بذلك الجواب عن من قال إنه مهرج، وأما من قال إنه متمتع كابن عمر، فإن التمتع كلمة تطلق على النسكين، تطلق على التمتع الذي هو الانتهاء من العمرة ثم الإحرام بالحج بعدها بزمان، وعلى التمتع الذي هو الإحرام بهما معا، من أحرم بهما معا فهو متمتع، ومن أحرم بالحج بالعمرة وانتهى منها ثم بالحج فهو متمتع، قد تستنكر وتقول إن عمره أن التمتع هو أن يهرب من العمرة ثم يحرم بالحج، نقول صحيح أن هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي يدخلها على أن التمتع هو هو، لكن نرجع إلى كلمة التمتع التي ذكرت في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج استيسر من الهدي، وكلمة التمتع في اللغة، فنجد أن التمتع هو الانتفاع، المتمتع الذي أحرم بالعمرة وانتهى منها، وجلس يوما أو يومين ثم أحرم بالحج، منتفع، ما كيفية انتفاعه؟ أنه سقط عن واحد السفرين. سفر واحد تحصل فيه نسكين، فهذا منتفع، فلأن ذلك سمي متمتعا، المتاع هو النفع، فكأنه تمتع منتفعا بالعمرة قبيل الحج وأداها وفرغ منها وبقي حلالا ثم أحرم بالحج بعد ذلك، ففي سفر واحد حصل له نسكين، فكان من تمام شكر الله عليه من يذبح. كذلك القارن منتفع الذي أحرم بهما جميعا منتفع، وذلك لأنه سقط عن واحد السفرين، بل سقط عن واحد العملين، عمل عملا واحدا كفر عن النسكين، إحرام واحد، سفر واحد من أهله، إحرام واحد، طواف واحد من طواف الإفاضة، كذلك سعي واحد، حلق واحد، عمل واحد كفر عن النسكين، إلا أن نيته الإحرام بالإهنين، فكان من تمام شكر الله أن يذبح. أن عليه ذبيعة أو بعصر أو بسكان في زمن واحد وفي ثورة واحدة. هذا سبب تسمية التمتع والقران كلاهما تمتع. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فالمراد أنه تمتع بالانتزاع. عن إلى أعمال المتمتع الذي هو الانتزاع بسقوط أحد الثغرين وأحد عملين. فالقران كما تمتع والتمتع الذي هو الحرام من الله والانشراء منها يسمى لا تمتع. وان المحرم فانما له حجه ما اتى الا بحجه وبقيت العمره دائما في ذمته كمالها ان ينشئ لها سفرا من دويره اهله لقول علي اتمام الحج ان تنشئ له سفرا من دويره اهله وكذلك العمره اتمامهما ان تنشئ لهما سفرا من دويره اهله ولكن يستكفل الذين جاءوا من مكان بعيد ولا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون الذبح يستكفلون ان يرجعوا الى بلادهم او الى الميقات لياتوا بعمره فتراهم يعتمرون من التمرين. يقولوا تجزئكم عن عمرة الإسلام لأنكم أنشأتم لها سفرا وإنك ولو كان في طرف البلد ولكن تعتبر عمرة ناقصة. بقية كلامنا على التخيير. لأنكم قد قرأتم ما ذكره ابن القيم واختاره أن الإحرام بالعمرة هو الوحي يعني التمتع الذي هو الانتهاء من العمره. يعني ابن القيم اذا بن عاد لما سرد الاحاديث الصريحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه الذين احرموا المهلكين او قارنين وان يكن معهم هديا ان يتحللوا وان يصيروا متمتعين وان يجعلوا ما مضى من اعمالهم عمره وان يبقوا محرمين الى يوم التغيير. صرح باختيار ذلك وكأنه يميل إلى وجوب التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة ويميل إلى أن من أحرم بحج مهرجة أو أحرم بحج وعمرة قارنا وقدم مكة أن فرضا عليه أن يتحلل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صحابته ولأنه غضب لما لم ينتهلوا مع كونهم محرمين من حج سنه الحج. لكن الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام الذي هو شيخ ابن القيم لن يوافقه على هذا. هو نظر إلى صراحة الأحاديث وتوجيهها إلى الصحابة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما لم يفعلوا فكأنه مال إلى أنها تفيد الوجود. وأن الإمام أحمد فكأنه يقول إنها للأفضلية وللارجاع إلى أحسن الأعمال وأكثرها أجرا. والأحاديث صريحة لأن عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لا هدي معهم أن يجعلوا عمرة وأن يصيروا متمتعين. بقي عذر أولئك الأئمة الذين اختاروا القران أو اختاروا الإغراض عذرهم عن تلك الأحاديث. اعتذر بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقد الصحابة وذلك لأنهم قدموا محرمين من المدينة أحرموا في اليوم 25 أو 24 من ذي القعدة وقدموا في اليوم 4 أو 5 من ذي الحجة 10 أيام وهم بإحرامهم وليس معهم ما يمنعهم من التحلل فلأجل مشقة ما رأى عليهم من المشقة فرفق بهم وقال تحللوا فأمره بالتحلل رفقا لهم لما رأى ما هو به من المشقة. هذا عذر هكذا اعتذر بعض العلماء. وفرق آخر من حديث رواه أبو داود وغيره عن أبي ذر بل روى في الصحيح صحيح مسلم أن تلك العمرة أو تلك النفرة خاصة بالرحم للذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعدهم أن يرسخ الحج إلى عمرة أو الحج العمرة. ذكر أبو نعمر قال كانت تلك النفرة لنا خاصة، واستدل هؤلاء بأن عمر أنكرها. عمر رضي الله عنه كان ينهى عن النفعة تمتع، وكذلك أبو بكر ينهيان عن النفعة، وهكذا أبو عثمان كان يأمر بالإفراج، واعتذروا عن عمر لأنه رضي الله عنه اجتهد في أي شيء. فرأى أن الناس إذا حجوا واعتمروا في سفر واحد تعطل البيت عن الزوار، فأراد أن يحجوا في الموسم وأن يعتمروا في بقية السنة حتى يبقى البيت معمورا بالزائرين والواقفين والطائفين، بعضهم يقدم معتمرا في شهر واحد، بعضهم يقدم معتمرا في شهر اثنين، بعضهم في شهر ثلاثة، وقوم في شهر أربعة، فتبقى السنة كلها البيت معمور بالطائفين. هذا عذره رضي الله عنه. وأراد أيضا كمال الأجر أن تخرج بهما من نوعية أهلك، فإنك إذا أنشأت سفرا للحج كان الأجر كبيرا، ثم رجعت إلى بلدك وأنشأت سفرا آخر للعمرة كان الأجر كأكمل أكمل وأعظم أجرا. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نفقتك أو قدر نفقتك، فكلما كثرت النفقة وكلما كثر النفق كان الأجر أكبر. فهذا عذر من يعني هذا ما اعتذر به بعض الأئمة عنهما رضي الله عنه بنهيه عن النفقة، وإلا فالنفقة قد ذكرها الله بقوله: من تمتع من عمرة إلى الحج. وأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام مما خير الصحابة خيرهم، فكان منهم من أحرم بالعمرة ومنهم عائشة أحرمت بالعمرة مهرجة، يعني عمرة واحدة وهو التمتع. وكذلك أمر الصحابة بأن يكونوا متمتعين الذين ليس معهم هدي، وبقي هو ومن كان معه هدي على إحرام هدي، لم يحلوا لأجل الإحرام، لأنه من كان معه هدي منعه الهدي من التحلل، لقوله تعالى: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحاصل ان التخيير بين الانساك هو الراجح ان شاء الله. اما كيفيه الانساك فانها معروفه للمشاهده، لكن اشار اليها يعني مختصره، ذكر أن التمتع أن تحرم بالعمرة وتنوي أنك متمتع بها إلى الحج، وتقدم ما كسر تطر وتسعى تحلق وتقصر وتتحجج وتلبس ثيابك وتلقى حلالا إلى اليوم الثامن وتحرم بالحج وتكلم. هذا حقيقة التمتع. أما الإفراد فهو أن تحرم بالحج وحده من الميقات، وإذا قدمت إلى مكة قلت للوجه القدور طواف القدور، وبقيت على إحرامك إن شئت سعيت وسقط عنك سعي الحج، وإن شئت لم تسعى وأخرت السعي إلى طواف الإفاضة. فإذا رجعت من منى رجعت من عرفة إلى منى كملت أعمال الحج بالطواف والسعي وتحللت وانتهيت وليس لك إلا حج، هذه حجة، هذا هو المحرم. أما القارن فقد عرفتم أنه أن يحرم بهما معا، يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: اللهم إني أحرمت بالحج والعمرة، اللهم أو لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم بعد مرهة أو مدة قبل أن يشرع في طوافها يدخل عليها الحج، فإنه يجوز إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. يحتاج إلى ذلك إنسانا قدم متأخرا وقد أحرم بعمرة. إذا قدمت مثلا اليوم الثامن وأنت محرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وسبع على كذا خرج إلى مكة ذلك اليوم، رأيت الناس كلهم يوم يخرجون، ورأيت زحاما ومشقة وانتغلت، فأنا تذكر لك أن تكمل عمرتك، ماذا تفعل؟ فادخل الحج على العمرة، وتقول اللهم إني أحرمتم بحجة مع عمرة، فتصير قابلة، وتعمل كما يعمل الحج. يحتاج إليها أيضا الحائض. إذا قدمت إلى مكة وصلت الميقات وهي حائض وأحرمت بالعمرة، فظن أنها سوف تطهر، قدمت مكة في اليوم الخامس مثلا وهي محرمة بالحج، جلست العمرة، جلست في خيمتها تترقب أن تطهر، لن تطهر في اليوم الخامس ولا في اليوم السادس ولا في اليوم السابع ولا في اليوم الثامن، دخل عليها اليوم التاسع وهي ما طهرت، لن تتمكن من إتمام عمرتها. فادخل الحج على العمرة وتصير قارنة، فتقول اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي، فتصير قارنة. فإذا القران إما أن يقرنهما معا، عندما ينوي أنهما معا نسكه ويكون إحرامه كاريا له عن النسكين، وإما أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج، كلا ذلك قران. والشارع اتصل على الإدخال لأنه الذي يخفى على كثير أن الإحرام بهما معا فهو ظاهر جليل. إذا عرفنا أن هذه الأنساك جائزة وأن هذه مرتبتها فنحتاج إلى أن نعرف أيها أفضل. فعندنا أن الأفضل هو التمتع، ودليل الإمام أحمد على أفضلية التمتع الأحاديث الصحيحة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أن يجعلها عمرة، ويقول هو آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هو آخر الأمرين حتى أنه عليه السلام تمنى وقال واستطلت من المسجد نقلة سبق الهدي ولجعلتها عمرة أو لا أحملت معكم، دل على أن هذا هو الأفضل. ذكروا أن رجلا قال للإمام أحمد ليس فيك خاصلة غير محمودة إلا أنك تقول بالتمتع. ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، أما أثبت هذا القول فذكر مستندة. الآخرون الذين فضلوا الإحرام أو الإحرام في الشافعية والمالكية في نحوهم استندوا إلى ما روي عن الصحابة، فإن الصحابة عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وغيرهما من الصحابة كانوا يختارون الإحرام كما ذكرنا. وقد اتهم أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يحتج عليه بهما، لعلك قد سمعت قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الكلام قاله لمن قال؟ قال له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بها، فهل نتبع أمر الرسول أم أمر أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر مجتهدان لهما نظرهما وأمر الله ورسوله أمر أن يتقي. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه أن تلك العمرة كانت خاصة بالصحابة، فأجابوا عنه بأن ذلك اجتهاد من أبي بكر من أبي بكر ورأي رآه ولم يوافقه عليه غيره. فهذا ابن عباس يرى وجوب التمسك، ويقول إن من قدم مكة فطاف وسعى، قد حج، من قدم مكة فطاف وسعى فقد حج، إن شاء أن أتى أن يصبح حلالا ولو لم يفعل المبيح للتحلل. هذا اجتهاد قول ابن عباس ونظره، وإلا هي كما ذكرنا يعني ابن القيم في إنزال النعاس. لكن حجب أبي داما ليس بصريح كما ذكرنا لو خطوطي يحتمل أنه اجتهاد منه لم يكن لم يذكر أن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرأة المرأة فيها اختلاف وضعف والأحاديث الصريحة ليس فيها لتخطيط والدليل على عدم التخطيط أيضا أن مالك بن جرشم لما أنه عليه الصلاة والسلام أن أمرهم بأن يتحللوا قال مالك بن جرشم أرأيت عمرتنا هذه يا رسول الله هل يؤمن هذا أم للأبد فقال بل للأبد فتأكيد القول بل للأبد يدل على أن العمرة أنها باق أنها تبقى باقية يعني إلى الأبد وأن من أحرم بالعمر الحج فالآكد لحقه أن يتحلل بعمرة إذا كان الوقت شرعا فإن أحكم به ثم بها لم يصح ولم يصل قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأكرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأهللت متفق عليه حكم من أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل عليه العمرة هل له ذلك أم لا؟ ليس له ذلك يقولون يجوز إدخال الأكبر على الأصغر ولا يجوز إدخال الأصغر على الأكبر فإذا أحرمت للعمرة فالحج أكبر منها فأدخله عليها إدخال الأكبر على الأصغر جاهز ولا عكس لماذا لا يجوز إدخال الحج العمرة على الحج يعني كونك تحرم بالحج ثم تقول ما دمت احرمت بالحج تدخل العمره عليه لا يجوز ولا يجزي ولا تصير به قارنه اولا انه لم يجز ما فعله احد من الصحابه ولا رؤيا مرفوعه ثانيا انك لا تتزود به عملا انما تريد التخفيف لان ادخال العمره على الحج ما فيه زياده عمل يقول لا بإمكان الحج لأن فيه زيادة عمل لأن العمرة طواف إحرام وطواف سعي يزيد الحج بالوقوف وبالمليك وبالرمي وبالمليك بمنى والأعمال التي يعملها ففيه زيادات فإذا كانت كان هذا الإدخال ليس فيه زيادة لن يستفد منه فلا يجوز إدخال الحج العمرة على الحج هذا اللحظ الأول أما اللحظ الثاني فهو من أحرم مطلقا انصرف أمر الآيات والتكلم بهذا الأثر الذي عن طاووس ذكره الشافعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرم مطلقا ينتظرون القضاء فلما كانوا عند الصفا نزل عليهم القضاء فامر من كان مفردا او قارنا ولا هدي معه ان يتحلل وبقي اهوال كان معه هدي على احرامه هذا الاثر ذكره الشافعي بلا اسناد ولم يوصل باسناد صحيح ولا اذكر ان احدا اثبته وهو خلاف ما عليه الصحابة وخلاف الأحاديث الصحيحة فهو أثر مع كونه مرسل وليس له إسناد لا يؤدي أنه العمل الصحابة ذكروا يقينا أنه أحرم بحج وأنه لذة يعني منهم من يقول سمعته يصرخ بقوله لما يكرم الحج علي من يقوله وكذلك أنس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لذى بالحج والعمرة جميعا وكذلك ابن عمر يقول تلسع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الحج، فذكرنا أن التلسع في لغة الصحابة هو القران. فكيف يقول طاووس إنه أحرم مطلقا وأنه ينتظر القضاء وأن القضاء ما نزل عليه تغيير من سكه إلا مصطفى؟ معناه أنه 15 يوما أو 12 يوما قضاها في الطريق وفي مكة لا يدري ما نسكه. هذا خطأ، فإذن هذا الأثر لا ينتبه إليه. فإذن قد تقول هل يجوز بأن يحرم مطلقا؟ أنا أقول اللهم إني أحرم ولا أذكر لا حج ولا عمرة ولا قران. ثم بعد ذلك أختار نقول جاهز جاهزا إن شاء الله، ما زلت سوف تعلم على مكانك تقول سوف أستفيد رقتين أو أنظر إذا أتيت إلى مكة هل أتمكن من العمرة أم لا، فأنا أحرم مطلقا. فإن قدرت على إتمام العمرة جعلتها عمرة وإلا جعلتها حجا وإلا حجا عمرة، يعني يجوز أن يحرم يذكر محرما إحراما غير مقيد بشيء. قلنا أدلة عليه تعليق الإحرام على إحرام غيره وهو البحث الثالث، يعني يجوز للإنسان أن يعلق إحرامه على إحرام غيره. فإن علي رضي الله عنه قدم من اليمن وأحرم ولكن ما سلم ما سلم نفسه، قال لبيك كإعلان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حجا ولا عمرة ولا حجا عمرة، إنما علق إحرامه على معرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز التعليق للنسك على إحرام غيره، فإذا عرف نسك ذلك الذي علق الإحرام عليه لبى به، لبيك عمرة أو لبيك حجة أو ما أشبه ذلك، فهذا دليل على التخليق. وذلك لأنه ما يعني ما أحرموا بهذا إنهم قد عرفوا أن هناك إحرام بهذا النسك وبهذا النسك وبهذا النسك. ظهر بعد الحديث أنه خلاف ذلك ما يفعل. إذا لم يكن إحرام شخص إلا ظهر أنه بخلاف ذلك. مثالة يقول اللهم إني أحرمت بإحرام فلان ولا يدري ما هو إحرام فلان، فإذا وجده قلده، فإذا لم يجده ولم يتفق به فصار ما إحرامه إلى أي من سكين أراد أن حج العمرة أو القران. مثالة يقول اللهم إني أحرمت بعمرة مثل فلان، أو اللهم إني أحرمت بحج مثل فلان، يعتقد أنه لا أحرم لهذا ويمضي على إحرامه بالحج، ثم إذا جاء إلى فلان محرم بالعمرة. فهل يضر قوله مثل فلان؟ لا، لأن نية وقول أحرمت بحج نية الحج، وقوله مثل فلان لا يضر. إن كان فلان محرم بهذا فإن كانت على خير، وإن كان محرم بغيره فلا يضر، لأنك أحرمت جازما واختيارا لهذا المسلم. يجب أن يتمكن الإسلام من غير عمرة في أن يدخل عليها حج ويصبح طاهرا. يجب إذا قدم ورأى في الوقت الدعاء وهو محرم بحج أن يفتح وأن يجعل إحرامه عمرة وأن يلبس ويتمتع بثيابه إلى اليوم الثالث وهو الأفضل. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، متفق عليه. وأن يسترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعا. فقال لها حجي واسترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد. لكن استدراك لتعليق النسر لأحد الإحرام المطلقة، يعني كأن السائح قدر أن آثار طاووس ثابت وأن الرسول صحابة أمر إحرام مطلقا ينتظر نفرة، وأن القضاء على تحريم النسك ما منزل عليه عند الصفر، وقد رأي أن هذا أثر خاطئ مرسل ولم يروه إسناد، فإنما ذكره الشافعي نقلا ولا يرضى من نقله، وهو خلاف الأحاديث التي صرحت بأن الصحابة أحرموا بحج أو بعمرة ثم تعللوا، والتي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالحج أو لما بحج العمرة ونحو ذلك خلاف مراكزها. فإذا السنة أن يسمي نفسك فيقول اللهم إني أحرمت من نفسك كذا بحج بعمرة بحج العمرة، والسنة أن يرفع ذلك بتلبيته، أن يجرى بالتلبية فيقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا، قيل إنه يفعل ذلك بكل تلبية، وقيل وهو الأصل أنه يفعل ذلك عند أول تلبية، عند أول ما يتلبس يقول لبيك حجا أو عمرة ونحو ذلك. كذلك عندنا الاشتراك، مسألة الاشتراك مختلف فيها، فأكثر الفقهاء من أكثر في كتبهم أن كل أحد يسن له أن يشترك، كل من قصد نفسه في موت الحج أو في موت العمرة، محرم بحج أو بعمرة أو بهما معا، أنه يسن له أن يشترك. وقالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لا يستحب الاشتراك إلا عند وجود سفه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ما لقن صحابته هذا الاشتراك، الصحابة الذين معه نحو 100,000 لم يقل لكل منهم من ذا الإحرام اشتركوا، قل أي حدثني حابسنا في اللي حيث حدثني، ولما لم يلقنهم دل على أن ذلك لا يفل، وإنما لقنه من تعمه رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما رآها وجهه، لما رأت قالت إني أريد الحج وأجد لي شاكية، خشيت أنها ما تتمكن من الطواف أو من السعي أو من الوقوف، ما تتمكن من هذه الأعمال وتبقى حشيرة ويفوتها الحج، فماذا تفعل؟ فقال إذا مرضت وعاقت المرض وسددت وأنت قد استغفت صح لك أن تتحللي وتلبسي ثيابك ولو ما أتممت إنك، إذا كنت قد استغفت هذه فائدة الاشتراك. الذين قالوا يشترك كل أحد قالوا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، في الأزمنة القديمة كانوا يخشون من العدو أن يوجد قطاع طريق يكونون بينهم وبين مكة، يعني بين المدينة وبين مكة، أو بين قبل المنازل وبين مكة، أو بين فرق وبين مكة، يوجد من يقطع عليهم الطريق، يوجد أعراب وضواب يكذبونهم أرسلتهم ونفتهم أو يحدثونهم يهوسون عليهم في هذه الحالة، قالوا يسر لأنه قد يعرض له ما يحول بينه وبين مكة. في هذه الأزمنة يقل وجود هؤلاء القطاع في منع تصل المسافة، فإن أبعد المسافة الذي هو لقاطر عن المدينة نقطع هنا لساعات منه أو أربع ساعات متوانية فلا يكون هنا لشقة وليس هناك محزور ولا أعجب لكن دولة أخي استخبوا أن يشتروا نظراً لأنه قد يحصل عليه حوادث لوجود حوادث فإن كان وصل حوادث من يابل الأجينة تسبب أن الإنسان يشتروا فربما إذا حصل عليه حادثاً حصل معه مرضاً أو تكسر من أعضائه ورجع المستشفى وذاك انفجر وأهل المستشفى قد يعتبروا الإحرام قد يحلقون وأشهر إذا كان كما تريد روح مثلاً لأن تغليقها قد يقطعون شيئا من بشرته قد يجعلون عليه أدوية فيها أطياماً أو نحو ذلك فإذاً في الاشتراك فائدة ما دام ان الانسان على خطر لكثره الحوادث فان كان يعني جاهل على ظنه انه لا يحصل له شيء من ذلك لان الوقت المكان متسع وليس هناك ازدحاما ولا كثره سيارات ونحو ذلك وهو يلتزم انه يسير ويرجع ولا يخاطر ولم يشترط فلا باس بذلك والحاصل أن الاشتراك يسمى إلى تحقق أو غلب على ظنه وجود شيء من الحوادث التي تعوقه ولا يسمى إلى غلب على ظنه السلامة وعدده وجود ما يعوقه بل يرجي بالحج كحال النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعمرة ويمضي بالإسلام المسكين ولكل إنسان أن يغلق ما يناسبه ما يناسبه من الاشتراك أو عدمه. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. باب محظورات الإحرام وهي ثبات أشياء أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يزيدا عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشبه ذلك. قاله في الشرح عنه لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات. قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قول من حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع. الحمد لله والسلام على محمد. لما كان الحج فيه تعظيما لحرمات الله لقوله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له كان هناك أشياء محظورة يعني محرمة فتعظيمها يعني استعظامها واستحضارها حتى يحل من الاستعظام على تركها فتتبع العلماء هذه المحظورات وأوصلها بعضهم إلى تسعة وبعضهم إلى سبعة الذين جعلوها تسعة وهو المشهور جعلوا خمسة منها فيها فدية واحدة وهي لبس النخيط وتغطية الرأس وقص الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب هذه فديتها واحدة وهي أن يخير بين فدية من صيام أو صدقة أو نسك أما السادس فهو قتل الصيد وفدية معروفة أما السابع فهو عقد النكاح ولا فدية فيه أما الثامن فهو الوقع وهو يفسد النكاح أما التاسع فهو مقدمات الوقع وفيها الفدية وسيأتي تفاصيلها فأصبحت تسعة وبعضهم أدخل بعضها لبعض فجعل اللباس واحدا وجعل النكاح ومقدماته واحدا يعني وقع مقدماته إذا أصبحت تسعة. ولكل هذه المحظورات دل عليها مجموعا أن المحرم منهيا عن التوصوة، مأمورا بأن يكون شاعرا أرضا حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول عبادته. فإن الله تعالى يبعيد الحجاج يقول: انظروا يا ملائكتي إذا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عليك. فكونهم شعثا يعني قد انكسرت شعور رؤوسهم وضرت انشابهم من بعد المسافة ومن بعد العهد بالترفع. وروي أفضل الحج العج والفج، وروي من خير الحاج فقال: الشاعر التفن. أفضل الحاج الشاعر التفن، فالشاعر هو الذي انتشر شعر راسه من طول مفته بدون تغطية وبدون ترفوة، والتفن هو الذي لباسه يعني يقول بعيد العهد بالتنعم أو نحو ذلك. ولما في الحديث لخروج النساء إلى المساجد وليخرج متهلات يعني غير متبرجات ولا متنعمات، فالشاعر التفن هو الذي ليس بمتنعم وليس بمترفع. فمن محظورات الإحرام اللباس المعتاد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء ونعلين، وكذا صحابته. ولما سألوه ماذا ما يلبس المحرم لم يفتهم بما يلبس، بل ذكر لهم ما لا يلبس، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرامج ولا جوزا نفسه زعفران او غرس ولا الخفاف ولا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين. ومن لم يجد النعلين فليلبس القفازين وليقطعهما اسفل من اسابيع. قالوا: القميص اسم لكل ما له جانب واكمام، فيدخل في ذلك جميع القمص التي تغسل على جزء من البدن، ومنه الجبة لأن لها أكمام ولو كان بعضها مشقوق المقدم، ومنه الفانيلة ونحوها فإنها ذات جيد وأكمام فتدخل في القمص. وأن الحمامة فيدخل فيها كل ما يغطي الرأس، فعرف بذلك أن تغطية الرأس مقبولة، يعني من جملة محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق. وأما السراويل فالمراد به ما يلبس مفصلا على العورة سواء كان سابغ الأكمام أو قصير الأكمام. فقصير الأكمام يسمى تبان، وهو السراويل بلا أكمام، وسابغها يسمى سراويل مفرد. السراويل مفرد وجمعه سراويلات، ولهذا قال: ولا السراويلات. وأما البرامج فهي ثياب متصقة بها رؤوسها مشقوقة المقدم، يعني قريبة من الأكواك الوافية لكن لها رؤوس محيطة فيها من خلف، فيجعل رأسها في فراسه وبقيته على بدن يسمى برمج. كل جوب راسه مستقل به. فهذه جنس المحظورات من اللباس عممت كلما يفصل على قدر جزء من البدن. ما بقي الا الازر. الازار هو ما يلف على العوره، والرداء ما يلف على الظهر، هذا هو الذي يحرم فيه. فالقلوسوة تدخل في العمائل فلا يلبسها. القفازين شراب اليدين ورد نحو النساء عنهما، فبطريق الاولى الرجال. شراب الياء في الليل وتسمى جرائم قومي أرادي قاطع الحكم وإن دعا للنعل فهذه طريقة أولى أن لا تجؤذ الشراب ولا في الليل وذلك لأنها مغصرة على قد جزء من البدن فأصبح المحرم محدودا لبعض لا يلبس إلا عليه الثلاثة البقي إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين هل يقطع الخفين أم لا في ذلك خلاف الجمهور على أنه يقطعهما لحبيب ابن عمر هذا حتى يكون أسفل من الكعبين وذهب أحمد إلى أنه لا يقطعهما واستدل بك حبيب ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد الخفين فليلبس عليه فليلبس الخفين فبين أنه لم يقطع لم يعمل بقطع فسكوته عن القطع في هذا الحديث مع كونه بعرفه وقد شاهده من لم يشهد كلامه بالمدينه يدل على ان ذلك قد نسخ حديث ابن عمر لم يقطع اصبح منسوخا فاختار الامام احمد انه لا قطع لانه لا يقطعهما والجمهور كما قلنا يقولون يقطعهما اذا لم يجد النعلين وجد الخفين قطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين ولكن لما لم ينشر القطع في حديث ابن عباس وحديث جابر مع تاخرهما دل على نسخهما لحديث ابن عمر وبقي ان تقول اذا لم يجد النعلين ولكن وجد خفافا قصيره كالكنادر المعروفه التي هي اسفل من الكعبين هل يلبسها نقول نعم اذا لم يجدها لبسها اذا لم يجد النعلين لكن هل يلبس هذه الكنادر مع وجود النعال ام لا انا اختار انه لا يلبسها الا عند عدم النعل ما دام انه عليه السلام لن يرخص الخفاف المقطوعه الا عند عدم النعل فكذلك في الكنادر وان كانت تحت الكعبين لا تلبس الا عند عدم النعل فاذا وجدت النعال فلا يلبس الكنادر هذا المختار الثاني تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين او استدلال بمحمل لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقفته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما فكره أحمد الاستدلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أي برز للشمس وعنه له ذلك أشبه الخينة وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم وإن طرح على شجرة ذوبا استظل به فلا بأس إجماعا قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحصين حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شافا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر قاله في الكافي. الأخبار الثاني تغطية الرأس لقوله في المحرم لا تخمر رأسه المحرم الذي يقصد ناقته بالماء قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنه بثوبه لا تحنطه ولا تحنط رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله لا تحنط رأسه يعني لا تغطوه. دليل على أن المحرم يكشف رأسه حيا، إذا كان ميتا يكشف فكيف بالحج. ولأن كشف رأسه علامة باردة ظاهرة للمحرم، هذا يعني أوضح علاماته إظهار أو كشف رأسه. هذا من حيث الحدود، فلا يجوز لها ان يغطي راسه بملاصق كالعمامه وكالانسوه، لقوله لحبيب بن عمر لا يلبس غير القميص ولا العمامه، والعمامه كل ما يعم الراس ان يستره، فلا يجوز له ان يستر راسه بملاصق. كذلك كل شيء يجعل على راسه لتغطيته حتى ولو طين، لو وضع على راسه طينا التصق به اصبح قد ستر راسه فيلزمه ان يهدم. بقي الاستغلال، هل يجوز ان يستغل ام لا؟ المشروع انه يبرز للشمس حتى يكون ادعى الى تذنبه وخضوعه لربه والى سعاده واغترار بدنه وبشرته. وان عمر رجلا قد استظل بقبه او نحوها وقال اضحي لمن احرمت له، يعني ابرز فالضاحيا الضاحي والذابل اضحي لمن احرمت له. لذلك كان يجمع من العلماء الاستغلال بالمحمل، والمحمل هو الحوزج الذي تركب به المرأة أو الرجل عندما أحتاج إليه لاستغلال أو لعجز أو نحوه، الذي يكون على جانبه البعيد أو على ظهره. هوزج يسمى محمل ويسمى عمارية عمارية ونحو ذلك من أنواع. هذه يستغل بها الراشد، فكره بعض العلماء الاستغلال بها لان هي نوع اطمئنان واحتفال. وقاس عليها جمعا سقف السيارات، ولكن الصحيح ان شاء الله انه لا كراهيه في ذلك، وانه يجوز ان يستغل بسقف السياره، وذلك لانه لا يعد ملابسا، لا يعد لباسا له، ولا يعد ملاصقا لراسه، بل بينه وبينه خارج حائل بعيد، فلا يقال انه غطى راسه، لقط انه استغل. ودليلها ايضا يعني دليل علوم الاستغلال هذه الاحاديث التي سمعنا، فمنها حديث ام قصين حيث ذكرت انه صلى الله عليه وسلم لما توجه المزدلفه الى منى كان قد ظلل، يعني ظلل عليه بعصا وعليها ثوبا وظله على الشمس وهو راكب، فدل على جواز الاستغلال. فاذا جاز الاستغلال عن الشمس في الى الجانب جاز ايضا فوق الراس. ومن الادله عليه انه عليه الصلاه والسلام جلس تحت قبة لنمرة كما في حديث جابر يقول حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت بنمرة. لا شك أنه نزل في تلك القبة وأن هي ظل، فدل على جواز الاستغلال. وقاس على ذلك إذا نشر ثوبا على شجرة للاستغلال فإن ذلك أيضا لا بأس به. أما بقية أنواع اللباس فلا يجوز. استثنوا من ذلك ما إذا حمل متاعه على رأسه، هل يجوز؟ الصحيح أنه لا بأس به، ولا يعد استغلالا ولا يعد لباسا. إذا احتاج وضع مثلا لباسه أو صندوقه على رأسه لم يجد أحدا يحمله معه، ولا يعد لابسا، انما يعد حاملا، ولا هديه عليه في هذه الحال. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسكن على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح يحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم فيه خلافا انتهى لحديث عائشة، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. القاضي هو أبو يعلى، هو أول من جعل أو من أمر المرأة إذا سدلت على وجهها أن ترفعه، لا يمس بشرة وجهها. وقد اشتهر قول القاضي هذا في أوساط نجده، ورأينا كثيرا منهن إذا غطت رأي وجهها مثلا أقربته بيدها وأبعدته حتى لا يمس بشرة وجهها. وهذا بناء على هذا القول الذي نقل عن القاضي. اشتهر هذا القول فعمل به الجن من الناس، ولكن الصحيح أنه لا حاجة إليه لعموم حديث عائشة هذا. فإن عائشة ذكرت أنهن يسدلن جلابيبهن على وجوههن، ولم تذكر أنهن يتحاشين من لمسه للوجه. معلوم أنها إذا سدلت سدل على الوجه فلا بد أن يمس البشرة، يمس الجلهة ويمس العنق ويمس الفم، ولم تذكر أنها تتحاشى رجلا ولا أنها تمسكها. يا فريق قيسان، إذا حال الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا أيضا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال، لا في إحرام ولا في غيره. إذا كانت وهي محرمة تتربص ربي وجهها أمام الرجال الأجانب، فكيف بها إذا لم تكن محرمة؟ يلزمها الاحتجاب بطريق الأولى، والاحتجاب هو تغطية هذا الوجه، فإن الوجه فيه مجمع المحاسن والذي تحصل به الفتنة. فإذا هنا نذكر أن الفقهاء غالبا يقولون إحرام الوجه المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وعلى هذا أجازوا للرجل أن يغطي وجهه كما أجازوا لها أن تغطي رأسها، وحرموا عنها أن تغطي وجهها كما حرموا على الرجل أن يغطي رأسه. ولكن الصحيح أيضا أن الرجل لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، لأن وجهه مغطوه دائما ولا حاجة به إلى تغطيته. والصحيح أن المرأة كما تغطي رأسها فإنها تغطي وجهها عند الرجال، ولا يجوز لها أن تكشفه أمام الرجال. أما إذا لم يكن عندها أجانب، لم يكن عندها إلا محارمها أو نسائها فلا بأس، فيلزمها فيتأكد ويغطيها أن تكشف، ولا تستره وليس عند أحد تحتجب عنه. ما دمنا وعرفنا أنها منهية عن شعر اللباس، عن بعض اللباس الملاصق للوجه. الوارد في نهي النساء هو لباس الخاص، وهو البرقع. قال لا تلبس البرقع ولا القفازين. البرقع هو لباس يخص على حد الوجه، على مقدار الوجه، ويكون فيه خروق للعينين ويسمى النقاب. هذا هو الذي نهيت عنه، لا تلبس البرقع. فلما انها نهيت عن البرقع فهم جمع من العلماء أنه نهي عن كل شيء لباس يلاصق الوجه، كما أن الرجل نهي عن العمامة فحرموا عليه القلنسوة وحرموا عليه حتى لو وصل ثوبك الطاهر أو بطين. فقال لما ما يسمى لأسوأ عن الوطع وهي قال عن الخمار يفرط يده وجهه ونحو ذلك. فالحاصل أننا نقول المرأة لا تلبس الوطع ولا تغطي وجهها عند المحارم والنساء، وأما عند الرجال فتغطي وجهها ولا تتحاشى أن يمس وجهها، ولو لمس وجهها فلا نجس عليها إن شاء الله. فالثالث قصد شم الطيب لقوله بالذي وقفته راحلته ولا تمسه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، فنعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، فاستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام باسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قص الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ودار صيني قاله في الإقناع. أكد يا شيخ ودار صيني ودار صيني هذا النوع الثالث من المحظورات وهو من ذكر أدلة كما سمعنا من قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي مات ولا تحنطوه والحنط هو طيب الميت، وفي رواية الأخرى تمسه طيبا